الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فموعدنا اليوم مع ثلاث وقفات مع سورة النمل، ونبدأ الوقفات بتلك الوقفة اليسيرة، وهي وقفة تتعلق باللغة. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل. أتوا لا تحتاج إلى كلمة على، يكفي أن يقال أتوا وادي النمل، وإنما الآية جاء فيها اللفظ بقوله أتوا على. فبعض أهل العلم وجهوا ذلك بأن المقصود أنه قطع الوادي كاملا، وهذه وجهة نظر، ولكن الأولى في ذلك ما يسمى عند أهل اللغة بالتضمين، يعني الفعل يتضمن فعلا آخر. أتوا على وادي النمل أي أتوا مشرفين على وادي النمل، فأتوا تضمنت فعل آخر وهو أشرف. وهذا القول أقرب وأصح، لأن سليمان عليه السلام لو كان قد قطع الوادي، ما فائدة قول النملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون؟ هذا يدلل أنهم أشرفوا على الوادي، فالنملة خشيت على جماعة النمل وأخبرتهم بقدوم سليمان عليه السلام حتى يدخلوا المساكن. هذه الوقفة الأولى. وأما الوقفة الثانية فمتعلقة بالشخص الذي أتى بعرش بلقيس. من هو؟ عندنا أقوال ثلاثة. قول يقال إنه رجل صالح يعرف اسم الله الأعظم، ويقال إنه آصف وهو كان وزيرا لسليمان، وهناك من يقول إنه عفريت ولكنه يعلم علما بخلاف العفريت الأول، وهناك من يقول إنه سليمان عليه السلام نفسه، وإنما كني عنه بالذي عنده علم الكتاب حتى يبين أهمية العلم والمعرفة في كل أمور الحياة. الآية تقول قال الذي عنده علم من الكتاب، قال بعض المفسرين أي سليمان عليه السلام، وهو عموما قول وجيه. وإن لم يكن هذا القول فالقول بأنه جني عنده علم هو الأقرب. أما قصة رجل صالح يعرف اسم الله الأعظم فهذه عليها ملاحظات كثيرة، وهي قريبة مما تكلمنا عنه في قصة الخضر عليه السلام. الوقفة الأخيرة، وهي في الحقيقة طويلة، تتعلق بالقصة ككل، وقد كتبنا مقالا يتعلق بذلك منذ فترة طويلة، يعني قرابة 15 سنة، عنوانه هل كان سليمان عليه السلام إرهابيا؟ والمتأمل للقصة يرى أن سليمان عليه السلام أتى على هذه المملكة بدون أي مسوغ سوى أنهم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى. ومما ذكرته في هذا المقال، عندما أتاه الرسول بالهدية كان رده عليه السلام صارما حازما مهيبا مرعبا مرهبا، حيث رد الهدية مع الرسول قائلا له: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، إلى أن قلت كلمات كالصواعق ترهب وترعب. رد للرسول بصيغة الأمر بعد رد الهدية واحتقارها، ثم لام القسم مع نون التأكيد واستعمال نون العظمة في الفعل: فلنأتينهم. ثم ذكره للجنود ووصفه لهم بأنهم لا قبل لهم بها، وفيه ما فيه من التهديد والوعيد. ثم ذكر النتيجة قبل الحرب كمسلمة من المسلمات، ومعها لام القسم مرة أخرى، ونون التوكيد مرة أخرى، ونون العظمة مرة أخرى. وما هي النتيجة؟ إنها إخراجهم من بلادهم ودورهم ومساكنهم التي يملكونها وولدوا فيها وتربوا بين جنباتها وترعرعوا في ربوعها. إنها بلادهم وبلاد آبائهم وأمهاتهم. ونص عليه السلام على أن هذا الإخراج سوف يكون منها، مع أن ذلك واضح من قوله: ولنخرجنهم ولكنه أكده بأن الإخراج سوف يكون منها لا من غيرها. ولكن هل اكتفى عليه السلام بذلك؟ لا، بل وصف حالهم عندما يخرجهم منها إنه سيخرجهم أذلة، وقد كانوا أهل عز ومنعة ونعمة، وقد كان ذلك كافيا، ولكنه أكد إذلالهم وإهانتهم بعدة مؤكدات، فأتى بجملة حالية تحكي حالهم أثناء خروجهم من ديارهم ومسقط رؤوسهم، وجعلها من مبتدأ وخبر، وجعل المبتدأ ضميرا يعود عليهم، ثم أخبر عنه بقوله صاغرون. وكان يمكن أن يكون التعبير مثلا أذلة صاغرين، ولكنه قال وهم صاغرون ليفيد تلبسهم بهذا الصغار جملة وتفصيلا، واستمراره معهم وتمكنه منهم إلى آخر المقال، وهو مهم لمعرفة فقه الجهاد في شريعة الله سبحانه وتعالى وما الغرض منه، والله سبحانه وتعالى أعلم.